يرتقي طبعا لو الورقة كبيرة نعمل المدرجات ونكمل الأنواع متاحة حتى نصل إلى الموضوع المختلط المصنوع. قال لكم إذا الآن صحيح لذاته. طيب ده أعلى درجات. طيب يليه صحيح لغيره، لأن الصحيح لغيره من أين اكتسب هذه الدرجة؟ اجتماع حسن لذاته زائد حسن لذاته. طب الحسن لغيره من أين تكون؟ من الضعيف زائد ضعيف فقط. لكن الضعف عبارة عن ضعف يسير يصبح بشراء المتابعات معنا؟ ضعف يسير ليس بالفاحش ولا بالشديد، عرفتم يا إخوة؟ وبعدين ضعيف شديد، ضعيف شديد جدا لا يلتقط، الضعيف جدا لا يلتقط، إنما يلتقط ويعضد ويتقوى إذا كان ضعف في بعض أترمك النصر. طيب يقول وهو يرتقي إلى درجة الصحيح، ما هو الذي يرتقي إلى درجة الصحيح؟ الحسن لذاته، مع الحسن لذاته يرتقي به بدرجة الصحيح لغيره. وقد يتعدد، إذا تعدد يفتقى الحسن غير، لم يتعدد يبقى ضعيف، لا يؤمن به. الشيخ وكان يقصد يعني متابعته ولا متابعته أو أربع طرق، هل يفتقى إلى درجة الحسن غير؟ يفتقى الحسن غير. يعني أعطيت الطرق دي اثنان طريقات، وكان ثلاثة يفتقى الحسن غيره. لو كانوا أربعة يرتقي الحسن غيره، ما ينفعش يرتقي حسن لذاته. لو جاء الحسن واحد الحسن الواحد يكون واحد. قال وهو يرتقي إلى درجة الصحيح بسبب تعدد طرقه. تابعوا تابعوا معكم كما أشار إليه بقوله فإن أتى الخبر الحسن الذي كان راويه قاصرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر من طرق بسكون الراء بيقول جمع طريق اخرى اي من جهه اخرى ولو واحده ينمي كيرمي مضارع نما بمعنى ارتفع يقال نما الحديث ارتفع ونميته مخففا استعمل لازما ومتعديا ونميته التسديد اذا عزوته افاده القاموس والمناسب هنا اللزوم اي يرتفع من درجته الحسن إلى درجة الصحيح، يعني الصحيح لإيه؟ لغيره، لكن لما كان الصحيح له قسمان صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن إنما يرتفع إلى الصحيح لغيره، بين ذلك بأن بأي تفسيرية، فقال أي لغيره، أي الصحيح لغيره، وهو تعدد الطرق، وإنما ارتفع لقوته بالمتابعة، وزوال ما كنا نخشاه من جهة سوء الحفظين. ومثاله حديث محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاه ومحمد بن عمرو بن علقمه من المشهورين بالصدق والصيانه لكن لم يكن من اهل الاتقان حتى ضعفه بعضهم من جهه سوء حفظه ووفقه بعضهم بصدقه وجلالته فحديثه من اهل الجهه حسن فلما انضم الى ذلك كونه روي من وجه اخر من اوجه اخر حكمنا بصحته ده على فرض ان محمد بن عمرو يحسن لذلك ولكن الذي يظهر انه في باب الشواهد المتابعه معنى يقول في حقيقه الامر يعني ان محمد بن عمرو انما يحسن حديثه لغيره لكن على راي المؤلف والشارح على راي الشارح انه حسن لذلك لكن الصحيح ان محمد بن عمرو بن العقبه يحسن حديثه وغيره. قال لكن لم يكن من اهل الاتقان حتى ضعفه بعضهم من جهه سوى حفظه وارتقوا بعضهم لصدقه ودلالته فعقبوا من اهل الجهه حسن لما انضم الى ذلك كونه رؤيا من اوجه اخر حكمنا بصحته. والمتابعه بهذا الحديث ليست لمحمد عن ابي سلمه بل لابي سلمه عن ابي هريره وقد رواه عنه ايضا الاعرج وسعيد المقبول والمعروف كما حسن بن ذاته بارك الله فيك اجتمع مع حسن بن ذاته ايضا وانتقل من صحيح الخضر. هذا على راي الشاب والا في الحقيقه محمد بن عمرو لما يصلح للسؤال المتابعه ولا يحسن حديثه لذاته. قال طيب فلما والمتابعه بهذا الحديث ليست لمحمد عن ابي سلمه بل لابي سلمه عن ابي هريره وقد رواه عنه ايضا الاعرج وسعيد المقبري وابوه وغيره كما يرقى بسبب المتابعه بلا درجه لذي الحسن ويسمى الحسن لغيره او لذي الحسن ويسمى الحسن لغيره. الحديث الذي قد وسم بالبناء للمفعول وآلف الإطلاق أي علم ضعفا عندكم علم ضعفا ضعفا بالضم والفتح منصوب بنزع الخافض أي ضعف يعني أنه شهر بكونه ضعيفا لأجل سوء الحفظ من روي الصدوق إذا جاء من وجه آخر لهذا ضعفه علمنا به أنه قد حفظه ولم يختل ضبطه فصار الحديث حسنا لغيره. اذا لما جاء حديث ضعيف فيه ضعف خفيف ينتبه مع حديث ضعيف فيه ضعف خفيف ينتبه يتقوى صار حسنا لغيره. عرفنا ان الضعيف لم يهم فجاء هناك ما يعضده لاننا تعاطينا هذا الحديث بسبب سوء حفظ راويه او وهم عنده فلما جاء من طريق اخر على نفس الموضوع ونفس المجد حتى انه ضبط هذا النص ضبط هذا الحديث. قال يصلح الشباب متابعه يصلح الشباب متابعه لا حسن رايك هو ذكر التدريس في الابيض قال يسوع او تحريف او جهاله نعم ويبين طبعا الشاعر يقول قال فصار الحديث حسنا لغيره كحديث الترمذي وحسنه من طريق شعبه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن ربيعه عن سليم عن امراه من بني فزار تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك من عليك؟ قالت نعم فأجاز يعني فأجاز لها العقد الزواج. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حضرة فعاصم ضعيف لسوء حفظه وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من إيه؟ غير وجهه أو وسم بضعفه لأجل إرساله. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Gracias.